هو سيأتي ويقول هذا يا شيخ. يدل على الأول ما في الإنسان وهو حق الشرع ما في الإنسان والثاني استقاء مواقعها أما اليتيم لا تقوم ولا تقوم. فأما الذين سودت وجوههم فأما من أعطى واستقى ومنه وأما الذين في قلوبهم دين الآية وقسيمه في المعنى قوله تعالى ولا تقول سبعين الآن فالوقت دونه القسيم يعني بمعنى دونه على ايش إلا الله لا القسيم بمعنى مماهل والله ايه ايوه ضده راسخون في العلم مقابل يا شيخ لا اخي راسخون في العلم هو قسيم وانا اقول عن قسيم ايش معنى قسيم هو يسوي بس قبل فتح الاساءة الاساءة ايش معنى قسيمه داير يفهم سوف قسيم امرانها قسيمهم على ضده ضد الذين في قلوبهم زيغ من هم الراسخون يقولون آمنا به وهم المؤمنون القسيم في اللغة أليس الذي يشترك معه في بعض الأشياء القسيم هو معناه في الثاني الأول والثاني الثاني والثاني وهم المؤمنون يقولون آمنا به وأما الذين في قلوبهم نعم يقولون أما الذين في قلوبهم يتبعون ما تشابه منه من ابتغاء تابوت والمتشابه مما استأثر الله به لا يعلمه إلا الله يقول ما في متشابه والراسخون هذا ايوه المعنى واما الراسخون فيقول وذلك انا عند المراد المتشابه المستأثر الله تعالى بعلمه ومن تخلوك التفسير قولوك أما زيد فمطارق لا فيها تفسير ولكن التفسير بالتفسير أما زيد الثاني وهو ايش توكيد فذكره كمقصد قال اما حرف يعطي الكلام فقرا فقرا توكيد يصير هذا تقول زيد زاهد فاذا قصدت انه لا محاله زاهد قلت اما زيد زاهد لا وزعم أن ذلك مستخرجون من الكلام السيبوي وهي نائبة أداة شخص مجهولة نعم هذا الذي ولهذا تتأول منها ما يكون في شيء فلا بد من الثاني الثانية الثانية إلا إن دخلت على قبل الطريق هذا يحتاجون استغناء عنه بالمقول ويجب هناك حقوق معه كقوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم كفر أي فيقال لهم كفر ولا تحسبوا في غير ذلك من بلا شيء ضروري. فين الجواب؟ أما الذي أنا شرقية والله شرقية لكن محذوف الجواب. أيوه فيقال له وجف مع الشرق عادل بن مالك ذكرها قال لكم قول معها قد نبيدة وأما إذا كان معه قول نبيدة طريح معه يكون كثيرا كما في هذه الآية وأما القتال لا قتال لكم هذا ضرورة عن وجودي كما في الحديث أما بعد ما بالوا بكان يحترقون الحروف انت في كتاب الله نعم عندي فتلتا هذا نادر لا يقاطع عليك هنا خشفة الفاء يا شيخ خشفة الفاء ايه خشفة الفاء ايه نعم فما بال ما بال ما بال نعم هذا نادر ثابت الكتاب لا بد الحديث لا يكون كثير إلا مع القوم إلا خلاف الآن إذا طريح إلا حديث مع هذا القوم إذا النساء هي الجواب هي التسجيل بمعنى جواب الشر نعم وشك ومن ذلك ابن مال ذلك يسير بيسير بيها أخذه من نعم فصلوا لولا ولوما أيوة لولا ولوما لولا ولو ما استعمالا يا احمد يا محمود انتبه للاستعمالية استمع لولا ولو ما استعمالا وجهان احدهما ان يدل على امتناع جوابهما لوجود ثانيهما كما قاله ابن الله وهناك فيقف الثاني بالجملة الاسمية نحن لولا انتم لكم لا مؤمنين والخبر هناك محذوف وجوده والثاني والاستعمال الثاني ان يدل ان يدل لوما ولولا هذا التحذير لوما لولا ولوما على التحذير وهناك لا يقع بعدهما الا الفعل اما الفعل مظهر او الفعل مقدم وما تحت ضمن وهلا لا أدى وأولياء الفعل المظهر لولا أنزل علينا الملائكة لوما تأتينا بالملائكة ويوتاه بهما في التخصيص والاختصاص بالأفعال هلا وألا وألا بقيا ليها بقيا لي أخو التحديد حرف التحضير في ثمود معلق متعلق بفعل اما الفعل هذا اما مضمري نحن فهلا ذكرا تلائمها وتلائمك فهلا تدبست ذكرا تلائمها وتلائمك هذا الرسول عليه الصلاه والسلام حلل التحديد هنا نعم لا يقع بعده الا فعل الا فعل مظهر ومقصود هذا قاله ابن مالك لولا ولولا للزمان بابتداء بامتناع بوجود عقد وبهما استحضر ميد وهلا الا الا واولي لها الفعل وقد يجي ومظهر مؤخر يا شيخ ومظهر مؤخر ونحو ولولا إذ سمعتموه قلتم قلتم أي هلا قلتم إذا سمعتموه قلتم أنا ما أرد يا شيخ مظهر معناه ضايع غير مقدر أنا ما أقرأ ما أسأل مؤخر مثل فهل مثل ايه فهل ولولا اذ سمعتموه قلتم الكامية ايه اللي قنع البيت هذا مثال وهو هذا باب الاخبار يا شيخ ياتيك في لا اقبل لا هذا فحلا تتبسط فكرا ومظهر مؤخر ومظهر مؤخر ولولا استمعتموه قلتم الله اكبر دافع يا محمد وين الاسم هنا متعلق ايش لا لا تنظر في الكتاب وين مثاله اي شيء اي شيء الله قرأ بعد لولا تحفظية اسمه متعلق الاسم متعلق بفعل مظهر موخر موخر هذا موخر وأما فهل ذكر هذا اسم لا يعني متعلق بفعل مقدم هلا ذكر هلا ذكر تلاعبه وتلاعبه هلا تتبسط ذكر يعني هنا ذكر وتلاعبه هنا إذ هي الاسم يا شيخنا مثل يعني سمعتم هنا حس سمع تأيد هذا يعني حس فلا تنقال انه حس لا انا ما اسألك ما اقول حق اقول ايش اسأل عن حدية عن سبيتي انا اتكلم عن إذ اسم اسم نعم سمعتموه نعم هو ولكن متعلق ما هو متعلق بسمعتم متعلق بقلتم متعلق بقلتم ولو قلتم استمعتموه ظرف هذا يعارض بس يعارض بس شفتك معليش شفتك إذ هناك لولا هناك التحفيظية وقع بعدها سموه متعلق بفعل مظهر موخر ما هو مقرر وهذا الفعل هو الذي استواه هو الذي دخل عن نعم هذا التقدير ولولا قلتم استمعتم واما تعلق يعني بفعل مقدم فهل ذكرا تلاعبك وتلاعب والتقدير فهل تجبست ذكرا تجبست ذكرا مسؤولون تجبست مقدم كيف من يقرا هذه العباره يا زلت ما قول الشافعي قول الشافعي من الانسان الذي مارس القواعد العربيه لا يمكن له ان يفسح القران ولا فيها تقديم وفيها طاقه فيه حتى كما كم باقي من خمس دقائق خمس دقائق العدد اخبار بالذي ضد الواحد يعلمك الاخبار انا ما اعلمك الدكتور الذي علمك الاخبار نعم واتحداك من اتحداك من تافيه القران وبالحديث بما يدل عليه الاخبار يعني من اتى به الانشاء اتوا به بالتمرين وما نبغى تمرين ليش يا شيخ؟ ما ليس القواعد الا لكي نحفظ كتابنا ونفهم بها كتاب الله. يعني ما راينا شيء ينقص علينا في عدم دراسه الاخبار ولا دراسه الحكايه. يعني علم لا ينفع يا شيخ؟ لا ما ينفع ما فيه فرق. جهل لا يضر؟ يعني ايش يضر؟ ما ضر من المحفوظ. طوف هذه الأبواب ماذا يقول؟ جزاك الله خير. العدد الذي يحتاج صعبة يجب القواعد. الله يا خير والذي يجلسكم. في الدور الآخر، وأن الدور الآخر إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى العدد ذلك ما يستوي.